قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر الخصال التي بني عليه الإسلام. أولها شهادة أن لا إله إلا الله. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان وغير واحد قالوا: حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قال: أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا عاصم بن علي حاء وأخبرنا محمد بن عمر بن جميل حدثنا أبو النضر حاء وأنبأنا حسان بن محمد قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال: حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال: عاصم بن قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله، على أن يعبد الله ولا يكفر بما ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال المؤلف رحمه الله يريد الأحاديث تحت هذه الأبواب التي يختارها ليبين على أن الأصل والأساس هو التوحيد، فهو يركز عليه ليبين للناس ما ينبغي أن يعملوه. وهذا المؤلف الإمام الحافظ ابن مندى رحمه الله من علماء القرن الرابع، توفي 310، وهو يبين في هذا الكتاب الذي هو الإيمان، بحيث أنه يورد المسائل التي خالف فيها بعض أهل البدع، ويركز في ذلك على الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن منهج السلف وطريقتهم هو الأخذ بكتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال الناس فالموافق منها لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يؤخذ به، والمخالف يترك. والله تبارك وتعالى لم يتعبدنا إلا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذا العنوان الذي سمعنا، وهي عناوين ليست متكررة، وإنما يذكرها ويريد الحديث بكامله للاستشهاد على ما ذكره في نفس العنوان. هنا يقول: ذكر الخصال التي بني عليها الإسلام. الإسلام بني على أسس، مثل ما نبني البيت على أسس. هذا المسجد أقيم على هذه الأعمدة التي نشاهدها، فإذا سقط بعضها سقط البناء. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أن هذا الدين، الدين الإسلامي، بني على خمسة أركان، وهي أسس لا بد منها. وهناك خصال كثيرة أخرى تطلب من المسلم أن يعملها وأن يقوم بها، ولكن هذه لا بد منها، إذا لم تتحقق بالإنسان فيختل إيمانه. هذه الأسس الخمسة: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بهذه الشهادة، يعني أول ما يطلب من الكافر أن يشهد لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. فهذا البناء الذي يبنى عليه الإسلام خمسة. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد تحدثنا عن معنى الشهادة لله بالوحدانية ومعنى الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ونعيد بعض الكلمات ليتأكد لمن سمع أولا ما سمعه، وليسمع أيضا من لم يكن حاضرا في تلك الدروس التي مضت، لأن الحجاج كما قلنا هذا يأتي وهذا يذهب. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الشهادة لله بالوحدانية هي طاعته وعبادته وحده لا شريك له. والعبادة كما ذكرنا تعريفها أنها كل عمل يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال. وشملتها الآية التي سبق ذكرها، وهي قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فيجب على كل واحد أن يتوجه بجميع أعماله لله وحده. إذا طلبت شيئا لا يقدر عليه إلا الله لا تقربه إلا منه، تدعوه وترجوه وتخافه وترجو ما عنده من الثواب وتخاف ما عنده من العقاب. هذه عقيدة المسلمين. الشهادة للرسول بالرسالة متابعته في جميع ما أمرك به، والانتهاء عن جميع ما نهاك عنه. فمن تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به وانتهى عن جميع ما نهاه عنه فهذا صدق قوله شهادته، يعني عمله صدق قوله. أنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، فما دمت تشهد الرسول بالرسالة فعليك أن تطيعه في جميع ما أمرك وتجتنب جميع ما نهاك عنه وزجرك. فمعنى الشهادتين هي الطاعة لله والعبادة له والإخلاص له ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر به وجميع ما نهى عنه. الركن الثاني مما يبنى عليه الإسلام الصلاة، ولأهميتها كما قلنا لم تفرض في الأرض وإنما فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم تنزل عليه فريضة من الفرائض أي من الأعمال التي يجب على المسلم أن يعملها، وإنما كان المسلم في مكة حينما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل في الإسلام ولا يطلب منه شيء. قبل الهجرة 16 شهرا جاء الإسراء والمعراج، عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وجاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن جبريل عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالإسراء إلى بيت المقدس ثم المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى، من سماء إلى سماء إلى سماء إلى السماء السابعة. وفرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس التي نصليها 50 صلاة. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل إلى موسى عليه السلام فسأله، وهذا مما يجب على المسلم أن يؤمن به. فموسى عليه السلام لما سأل رسول عليه الصلاة والسلام: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم، فعرج به مرة أخرى فطلب من الله عز وجل التخفيف فحط عنه 5. وهكذا لا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وموسى عليه السلام طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعود إلى ربه ويسأله التخفيف حتى في هذه 5، لأنه قال: إني قد خبرت بني إسرائيل فلم يستطيعوا أن يقوموا بما كلفوا به وهم أقوى أجساما من أمتي. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحى من التردد. كلما جاء إليه وطلب منه التخفيف خفف عنه حتى صارت 5، فرضي الرسول عليه الصلاة والسلام فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هي في العمل خمس وفي الأجر 50. أولا ننظر للحكمة، كيف فرضت هذه الصلاة في السماوات ولم ينزل بها جبريل كما كان ينزل بالفرائض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فرضت إلا لأهميتها، لأنها هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ومن ضيع الصلاة ضيع دينه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأهميتها كما قلنا فرضت فوق سبع سماوات. هذه الصلوات المفروضة خمس صلوات كيف تؤدى؟ هل معنى ذلك أن الإنسان يؤديها كيف شاء ومتى شاء وفي أي وقت شاء؟ لا، هذه الصلاة لها أوقات محددة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحتها نزل عليه جبريل عليه السلام وصلى به صلاة الفجر ركعتين. هذه الصلاة التي نصليها في أول الوقت، وكذلك صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء تعليما من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، لأن القرآن فيه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما في صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث ولا الفجر ركعتين، إنما فيه الأمر بإقام الصلاة، ولكن السنة هي التي وضحت وبينت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل هذه الصلوات كما نصليها الآن في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به صلاة الخمس في آخر الوقت، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، يعني من أول الظهر عند الزوال إلى قبل صلاة العصر، الوقت الذي نعرفه الآن ونصلي به هذه الصلاة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة نقلوا لنا صلاته بجميع حركاته وسكناته، والله تبارك وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت محدد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الأوقات المحددة، وبين على أنه يجب على المسلمين جميعا أن يؤدوا هذه الصلاة في هذه الأوقات في المساجد التي بنيت من أجلها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة أول عمل بدأ به بناء المسجد، فالمساجد لم تبنى للزينة وإنما بنيت للعبادة، ولو أن الناس كلهم يصلون في بيوتهم فما الحاجة إلى هذه المساجد؟ إذن يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة جماعة، فهذه الصلاة التي نريد الأجر عليها ويكون أجرها بخمسين لا بد أن نؤديها جماعة في المساجد حيث ينادى بها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شدد في وجوب صلاة الجماعة، وقال لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس، وآمر رجالا يجمعون حزما من حطب، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة جماعة حيث ينادى بها، ولا يجوز له أن يصلي في بيته ويترك المسجد ويترك الصلاة يذهب وقتها ويقول المعبود باقي، معنى أصلي أي وقت. لا، أنت إذا استأجرت عاملا واتفقت معه يبدأ من الساعة الفلانية ثم تأخر عن هذا الوقت، أنت ما تحاسبه الحساب الكامل، غلب منه أن يبدأ الساعة 8 لكن ما جاءك إلا الساعة 9، ما تعطي أجره على هذا. إذن الوقت المحدد لابد الإنسان أن يؤدي هذه الصلاة فيه كما فرضها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نؤدي الصلاة في أوقاتها، والله عز وجل قال فويل للمصلين من هم الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس معنى الذين يسهون في الصلاة فلا يصلى أربعا أو ثلاثا، لا، وإنما بين العلماء أنهم الذين يؤخرونها عن وقتها. وويل كلمة عذاب أو واد في جهنم، لمن؟ للمصلين. من المصلون؟ الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. إذا يجب علينا أيها الأخوة ولا سيما الحجاج الكرام الذين جاءوا إلى هذه البلاد لأداء هذه الفريضة أن يحافظوا على هذه الصلوات جماعة هنا وفي بلادهم. إذا رجعوا إلى بلادهم أن يحثوا الناس على صلاة الجماعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى وقالوا ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وبيني وبين الطريق بين المسجد حفر، هل تجد لي رخصة؟ ففي بداية الأمر رأى أن عذره وجيه، أعمى ليس له قائد في الطريق حفر يسقط فيها مسكين، فقال نعم. فلما ولى دعاه فرجع إليه قال له هل تسمع النداء؟ يعني هل تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان أعمى وليس له قائد ولم يجد رسول عليه الصلاة والسلام له عذرا في ترك صلاة الجماعة، فكيف بنا ونحن أصحاء؟ يجب علينا أن نؤدي الصلاة جماعة، لأن من أدها جماعة أدها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصلاة لأهميتها فرضت في السماوات السبع، فوق السماوات السبع ليلة الإسراء والمعراج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها جماعة وحث على أن يؤديها المسلم جماعة في المساجد حيث ينادى بها. في ليلة الإسراء والمعراج وجدت آيات كثيرة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما رأى أنه رأى جماعة عندهم أظفار من حديد من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل جبريل من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، الذين يغتابون الناس، والله تبارك وتعالى قد نهى عن الغيبة والنميمة، وضرب المثل في القرآن بالشيء الذي يتقزز منه المسلم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فمعنى ذلك أنك لما تتكلم في عرض أخيك بالكلام السيء فأنت كأنك تأكل من لحمه، فمن منا يشتاق ويشتهي أن يأكل من لحم أخيه وميت؟ إذن أنت إذا تكلمت فيه واغتبته فكأنك تأكل من لحمه ميتا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك المنظر سأل جبريل فأخبره. فتصور يا أخي المسلم حينما يكون لك أظفار من نحاس تخمش بها وجهك وصدرك، تصور هذا المنظر كيف يكون حالك. إذن عليك أن تتجنب أعراض الناس، والله عز وجل حرم ذلك كما سمعنا في نص الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في الحج يوم الحج الأكبر، خطب الناس وقال أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذا لا يجوز لك أن تأخذ مال المسلم ولا أن تتكلم في عرضه لأن هذا محرم عليك. والغيبة حينما ذكرت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قصيرة، هي ما جابت بشيء لا يوجد فيها، هي هكذا وضعها قصيرة، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، كلمة لكن لو وضعت ماء البحر تمزجه وتخلطه. طيب هي ماذا قالت؟ قالت عن المرأة أنها قصيرة. ننظر إيش المعنى الذي في مثل هذا، من الذي خلقها قصيرة؟ أليس الله؟ من خلق هذا طويلا وهذا قصيرا وهذا أعرج وهذا بصورة يعني غير الصورة الجميلة؟ يعني خلقهم الله. فأنت حينما تتكلم هذا كأنك تعترض على الخالق، يعني حينما تعير إنسان بشيء فيه خلقه الله عليه فأنت لا تعيره هو، إنما كأنك تعير الذي خلقه وأوجده على هذه الصورة. فيجب علينا أن نتجنب مثل هذه الأشياء. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن أي كلمة ننطق بها مسجلة علينا، وما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا قال بعض العلماء لو أن الذين يغتابون الناس لو علموا أن كل ما ينطقون به يسجل عليهم وكلفوا بشراء الورق الكاغد الورق والمداد لأحجموا عن هذا، لأن كلامهم كثير والملائكة يكتبون باستمرار، فكأنك تشتري دائما ورق وحبر وأقلام وتسلمهم يكتبون عليه. فيقول لو كان الإنسان يعلم على أن هذا يسجل عليه بحيث أنه يكلف بشراء الورق وما يكتب فيه من كلامه الذي يتحدث به لأحجم عن ذلك القول الذي يقوله، وإنما يقول كلمة خفيفة هكذا لا يفكر في معناها ولا ينظر إليها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليطق بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خليفة. فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا بخير. ولما سأله معاذ رضي الله عنه، أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نحن نؤاخذ بما نتكلم به، سأله هذا السؤال، قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الحصاد معناه تزرع ثم تحصد، فأنت لما تكلم بلسانك تحصد، فهذا الحصاد الذي يسجل عليك بسببه ستدخل النار. فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا بخير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من حسن إسلام المرء أنه لا يتكلم إلا بخير، يعني الصمت. إذا لم يكن الكلام في خير فلا تتكلم، لأن في الصمت السلامة. ثم أيضا العلماء بيّنوا في الموازنة بين الكلام، الكلام قد يكون خيرا فيجب عليك أن تتكلم فيه، يكون شرا واضحا فينبغي أن تتجنبه، لكن قد يكون الكلام مباح. هذا الكلام المباح ما في مانع أن الإنسان يتحدث فيه، لكن قد يجر إلى ما هو أسوأ. فإذا علمنا على أن الكلام المباح سيجر إلى ما هو يعني سيء فعلينا أن نمسك عنه، لأنه الحديث قد يبدأ في المجلس بالشيء الطيب، أحاديث مع بعضنا نتكلم، ثم يأتي واحد يتكلم عن فلان يقول فلان رجل طيب وفاضل، ينبلي شخص آخر فيسب هذا ويشتمه ويتكلم وفيه وفيه وفيه. فالكلام المباح الذي بدأنا به وصل بعد ذلك إلى شيء غير مباح، وأنه محرم أو مكروه. إذن يجب على المسلم أن يحفظ لسانه إلا من خير. إذن الصلاة هي من الأمور الأساسية في حياة المسلم، ومن ترك لا حظ له بالإسلام، وقال رسول عليه الصلاة والسلام من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني إذا كنت تضيع الصلاة فهل ممكن أنك تزكي وأنك تعمل أعمال أخرى؟ لا يمكن. ما ترك الصلاة من باب أولى أن لا يقوم بأركان الإسلام الأخرى، وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج. في هذا الحديث سمعنا أنه قدم الحج على صوم رمضان، لكن بين ابن عمر في الحديث الآخر حينما سأله السائل فقال ابن الإسلام على خمس، على أن يوحد الله، وتوحيد الله معناه الشهادة لله بالوحدانية، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج. هذا معناه ترتيب أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادة لله بالوحدانية ودرسه بالرسالة، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة. والزكاة أيها الإخوة ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم أن يؤديه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ إلى اليمن أمره أن يدعو الناس إلى الشهادة لله بالوحدانية، فإذا أطاعوا يخبرهم بالصلاة أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة، قال فإن أمرهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذه الصدقة هي الزكاة، والزكاة هو الشيء القليل من المال، لأنه مطلوب من المسلم أن يؤدي من هذا المال العشر إذا كان في الزراعة وما يشبهها، في زكوات المواشي مبينة، وكذلك في زكاة النقدين الربع، ربع العشر. فمطلوب منك أن تعطي هذا الجزء للفقراء المساكين، وهو حق واجب لهم، ليس لك منة حينما تعطي الفقير جزء من الزكاة التي أوجبها الله عليه، ليس لك عليه منة، لأن هذا الحق حقه الذي فرضه الله له، فأنت تعطي الحق الذي وجب عليه. فمن أنكر الزكاة ولم يؤديها، عرفنا فيما سبق في الأحاديث السابقة على أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة. فمن أنكر الزكاة هذا يكفر، ومن تركها تهاونا وتكاثلا وفسرها تفسيرا آخر هذا يقاتل عليها، لأن أبا بكر رضي الله عنه والصحابة معه جميعا أجمعوا على قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة، وقال لو كانوا يؤدون عقالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن يجب علينا أن نؤدي الزكاة وأن نؤديها طيبة بها نفوسنا. أما إذا لم تطيب نفسك بها وأخرجتها وأنت مكره فلا أجر لك عليها. إذن يجب علينا أن نؤديها. ثم يفهم المرء على أن أداء هذه الزكاة هي بركة ونماء للمال، لا يظن على أنها تنقص من المال، هي في الظاهر تنقص ولكنها في الباطن أولا زكاة للنفس وتطهير لها من الشح والبخل، الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يبارك في هذا المال الذي يزكيه صاحبه، ومن عنده مال يجرب يجرب يؤدي الزكاة وينظر سيأتي الحول وهذا المال الذي زكاه قد بارك الله فيه عز وجل. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الزكاة لأصحابها، والزكاة تؤدى في الحول، يعني زكوات المواشي في الحول، زكوات النقدين في الحول، أما الأرض التي تزرع ففي الوقت التي تأتي حصيلتها هناك يجب فيها يعني في كل خمسة أوسق العشر، هذا في وقت ما يأتي الحصاد حصادها. يعني ما يشترط حول للزراعة لأنها قد تختلف، يعني في خلال ثلاثة أشهر مثلا أو أربعة أشهر تأتي الثمرة فتزكى، لكن النقدين لا، وعروض التجارة لا، تمكث سنة. مثلا نحن الآن في شهر الحج، الذي عنده مال أو عنده تجارة في هذا الوقت إذا حال الحول مثل هذا اليوم عليه أن يزكي هذا المال الموجود عنده إذا بلغ نصابا. فإن كان عروض تجارة، إنسان عنده بيع وشراء يعني في مواد يشتغل فيها، هو لا يقول أن الفلوس هذه ما اجتمعت لي، النقود ما اجتمعت، لأنه يبيع ويشري، هذا يدخل وهذا يخرج. لكن أنت في هذا اليوم يعني في حول سنة كاملة تنظر للموجود معك في دكانك في تجارتك في نفس المستودعات الموجودة، تجمع هذا المال وتحصره وتأخذ ثمنه، كم ثمنه، فتقدر هذا الثمن وتزكيه. إذا حال الحول تزكي الموجود، يعني إذا حال الحول أيضا تنظر في النقود الموجودة وتنظر في البضائع الموجودة وتقدرها كم أثمانها ثم تزكيها. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الزكاة، وإلا في يوم القيامة من لم يزكي ماله أخبر رسول صلى الله عليه وسلم على أن هذه النقود من الفضة والذهب تصفح صفائح من النار وتكوى بها جباههم وجنوبهم يوم القيامة. وكذلك من كان عنده إبل أو بقر أو غنم ولم يزكيها يبطح لها في أرض غرغر وتمر عليه تدوسه بأخفافها وبقرونها حتى يبعث ويرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن ترك الزكاة فيه وعيد شديد، فيجب على المسلم أن يؤديه كما فرضه الله عز وجل عليه، وكل واحد في بلده يسأل الموجودين عنده من العلماء يبين له مقدار الزكاة إذا كان لم يعرف ذلك. أما الحج أو صوم رمضان وهو قبل الحج فكل مسلم يعلم ذلك على أن رمضان فرض ركن من أركان الإسلام الخمسة، ومعلوم شهر رمضان لكل المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على صومه وبيّن أنه ركن أركان الإسلام، صامه وأمر بصيامه، وكما سمعنا في هذا الحديث أنه من الأركان التي يبنى عليها الإسلام. فيجب على المسلم أن يؤدي هذا الصوم، والصوم يختلف عن بقية العبادات لأن الصوم من الأعمال التي لا يعلمها إلا الله، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث القدسي أن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم بين لماذا، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني أن الإنسان بإمكانه أن يقفل بابه على نفسه، يدخل في هذه الحجرة ويقفل الباب ويأكل ويشرب، وإذا كانت زوجته عنده يقضي حاجته ويخرج للناس ويقول أنا صائم، فالناس يقبلون منه لأنه في الظاهر أنه صائم، والمسلم لا يعامل إلا بالظاهر. فالله عز وجل قال في الصوم يعني كل عمل ابن آدم له يعني مشهور الناس يشاهدونه، الحج نحن نشاهدكم الآن أنتم حجاج، الزكاة لسان يدفع الزكاة، الصلاة يأتي يؤدي الصلاة نشاهده، لكن الصوم يأتي ويقول أنا صائم وربما أكل وشرب. إذن الله عز وجل بيّن على أن هذا الصوم ما يؤديه إلا المؤمن الذي يخاف الله عز وجل ويريد الثواب، ولهذا قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجل الله عز وجل، لأنك لو كنت في داخل بيتك وقفلت على نفسك وأكلت وشربت الله يعلم عنك. إذن أنت لم تترك الشراب والطعام والشهوة إلا خوفا من الله عز وجل، ولهذا الله تبارك وتعالى وعد الصوام بالثواب الجزيل وأنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، لأن رمضان سمي بشهر الصبر، الإنسان يصبر بحيث أنه يمتنع عن الأكل وعن الشرب وعن الشهوات رجاء ما عند الله عز وجل من الثواب. أما الحج فهي الفريضة التي نحن الآن فيها، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وعلمنا في الأحاديث السابقة على أنه لا يجب إلا على المستطيع. الزكاة تجب على صاحب المال، الفقير لا تجب عليه الزكاة، ولا يجب عليك أن تبحث وتشتغل من أجل أن تعمل تجمع مال وتزكي، ما وجب علينا هذا، وإنما من يستر الله له المال وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. الصلاة مفروضة على كل مكلف، لا تسقط عن أحد بحال ما دام عقله موجودا. الزكاة قلنا على صاحب المال، الحج ركن من أركان الإسلام، لكن الإنسان لم يستطع الحج، لم يتوفر له المال ولم يأمن الطريق، إذن هذا ما وجب عليه الحج. ليس معنى أنك ضيعت ركن من أركان الإسلام، يعني أركان الإسلام الخمسة الشهادتين هذه لا كلام فيها، هي الأصل وهي الأساس، الصلاة لا كلام فيها، كل مكلف يجب عليه أن يؤدي الصلاة. أما الزكاة وكذلك صوم رمضان، المكلف يؤدي الصوم إلا إذا كان مريضا فيفطر ثم يقضي من أيام أخر، لكن الزكاة لا تجب إلا على صاحب المال. الحج لا يجب إلا إذا وجد المال وكان إنسان مستطيع، فأنت إذا لم تستطع بحيث لم يتوفر لك المال ولم يكن الطريق آمنا، فأنت هنا ما ضيعت ركن أركان الإسلام، وإنما هذا لم يجب عليك، معنى ذلك أنك ما ضيعت هذا الركن وإنما تركت شيئا لأنك لم تستطع أداؤه. والله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن المستطيع إذا قصر في الحج فماذا حكمه؟ أولا إذا تساهل وتهاون وهو لم ينكر وجوب الحج، لأن من أنكر وجوب الحج كفر، يعني من أنكر ركن من أركان الإسلام فهو كافر، لكن إذا ترك الحج وسوف حتى توفي، هذا إذا أراد وليه أن يحج عنه فله ذلك، بل تجب يعني يجب الحج في ماله ما دام وجد المال والطريق آمن وهو الذي ترك، فهذا يجب عليه أن يؤدى الحج من ماله ما دام أنه قصر في ذلك. ولهذا أثر عن عمر الخطاب وعن علي بن أبي طالب قولهما لقد هممت أن أمر بجماعة يبحثون يخرجون للناس فيجدون جماعة يجدون المال وعندهم الاستطاعة ولم يحجوا فأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يعني عمر بن الخطاب خليفة وسنته سنة، وعلي بن أبي طالب خليفة وسنته سنة، فأثر عنهما هذا القول بأنهم هموا أن يبعثوا جماعة ينظرون في الناس، فمن وجدوا رجل صاحب مال ولم يحج وهو مستطيع فيضرب عليه الجزية، الجزية على من تضرب؟ تضرب على الكافر، على أهل الكتاب. إذن يجب على المسلم أن يؤدي هذه الفريضة.